بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في كتاب الشهادات. واليوم وصلنا إلى شيء جديد، وهو الجرح والتعديل. طبعا أخواننا، هذه الكلمة انتثمة لما ذكرنا سابقا في الدرس الماضي عن العدالة، ومن الذي تقبل شهادته ومن الذي لا تقبل شهادته، ومتى تخرم العدالة ومتى لا تخرم. مر معنا ذلك في درس سابق. الآن نريد أن نذكر بعض الضوابط في الجرح والتعديل. المراد بالجرح ما يقابل التعديل، يعني أن تقول فلان ليس بعدل، هذا جرح لعدالته، يعني أنت الآن تطعن بعدالته. والجرح لا بد أن يكون مفسرا، يعني مبينا سبب الجرح، لا بد أن تبين سبب الجرح. تقول فلان ليس بعدل، فلان مجروح في عدالته لأنه مثلا كذا وكذا. لماذا؟ لأن القاضي ربما لا يعتبر ما ذكرت من السبب أمرا جارحا. نعم. فصل. ليعلم أن الجرح مقدم على التعديل. هذا أول ضابط. إذا عندنا اثنان شهدا بعدالة رجل واثنان شهدا بجرحه، ماذا نقدم؟ نقدم الجرح على التعديل. طب لماذا؟ قال وذلك لأن الذي يعدل إنما يعتمد ظاهر الحال ويعتمد مبدأ النفي وعدم الاطلاع، يعني يعتمد عدم الاطلاع. يعني أنا ما رأيته يسرق، ما رأيته يشرب الخمر، ما رأيته يفعل كذا، فهو إذن عدل. إذن بناء على أنني ما رأيته فعل شيئا من خوارم المروءة، وهو مسلم وهو عاقل، وشأن المسلم العاقل أن يكون عدلا، إذن بناء على ذلك أنا أشهد بعدالته. لكن الذي يجرح يقول فلان ليس بعدل، بناء على ماذا؟ بناء على سبب اطلع عليه. لذلك قلنا إن الجارح مثبت والمعدل ناف، ويقدم المثبت على النافي. لأن الجارح اعتمد دليلا وهو العيان لارتكابه محظور دينه. نعم، لارتكاب مين؟ المعدل، الشخص الذي نريد إثبات العدالة له أو الجرح عليه، ارتكب محظور دينه. وأنا اطلعت عليه، رأيته يشرب الخمر، رأيته يغتاب، رأيته يكذب، رأيته يفعل شيئا من الكبائر ويصر على الصغائر، رأيته يرتكب شيئا من خوارم المروءة، إذن معنى ذلك هذا الأمر جعلني أجرحه. والمعدل شهد بالظاهر ولم يعتمد على دليل. ولو عدله واحد وجرحه آخر فالجرح أولى. فإن عدله آخر فالتعديل أولى لأنه حجة كاملة. يعني لو شهد اثنان بالعدالة وواحد بالجرح، ماذا نقدم؟ العدالة. ليه؟ لأن الشاهدين إذا كانا اثنين فهما حجة كاملة، والواحد في الجرح ليس حجة كاملة. ولو عدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح أولى لاستوائهما في الثبوت. يعني لو أن اثنين قالا عنه إنه ليس عدلا وبينا السبب، بينما جماعة الناس شهدوا بأنه عدل، اثنان جرحاه وجماعة عدلوه، ما الحكم؟ قال نقدم الجرح. طب الجماعة أكثر، قال لا عبرة بالترجيح بالعدد، لا عبرة بالترجيح بالعدد، ان اثنين مقابل جماعة، لا نحن من الجماعة بدنا اثنين فقط، لان الشاهدين المعدلين حجة كاملة، فبالتالي لا عبرة بهذه الزيادة. فهنا نقول الاثنان حجة كاملة في جانب الجرح، والجماعة أيضا حجة كاملة، فتعارضت الحجتان ولا عبرة للكثرة في جانب الجماعة، لأن زيادة العدد لا توجب الترجيح. نعم. ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح قصدا، هذه أيضا مبدأ آخر، لا يحق أن نرفع دعوى عند القاضي بقصد إثبات العدالة أو إثبات الجرح. ننزل عند القاضي ونشهد عند القاضي ابتداء بأن فلان عدل أو فلان مجروح، هل هذا جائز؟ لا، القاضي ليس شأنه أن يسمع الشهادات في الناس هكذا، فلان منيح فلان ممنيح فلان عدل، لا. القاضي لفض الخصومات، إذا ترفع عند القاضي الخصومة، ثم إذا جيء بالشهود احتجنا إلى تعديلهم، فهنا نسأل عنهم بالعدالة أو الجرح، إذا يكون التعديل أو الجرح في ضمن دعوى عند القاضي، ولا يكون الجرح والتعديل دعوى مبتدأ عند القاضي. ولا يحكم بها لأن الحكم للإلزام وأنه يرتفع بالتوبة. نعم، يعني أن نقول فلان مجروح لأنه كاذب، طيب ممكن بعد القضاء بخمس دقائق يتوب إلى الله، وبالتالي تزول هذه المعصية، وبالتالي ترجع العدالة له، إذن أين الإلزام من قبل القاضي؟ القاضي الآن ماذا فعل لما قال أنا أقضي بأن فلان ليس عدلا؟ طب هي تاب إلى الله مباشرة، إذن معنى ذلك لا يصح أن يكون القضاء في هذه القضايا، وإنما الجرح والتعديل يكون ضمن دعوة أخرى، ولأن فيه هتكا والستر واجب. نعم، يعني الآن لو إنسان في الحي ليس عدلا، هل من الحكمة أن ننشر فسقه وأن نستصدر قرار من القاضي إنه والله فلان ليس عدلا؟ لا. ما هو الواجب؟ الواجب أن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر. يعني أنا إذا رأيت فسقا على إنسان، أنا ما هو واجبي؟ واجبي أن آمره بالمعروف وأن أنهاه عن المنكر، وربما احتجت إلى قوة ما لإزالة المنكر، لكن بشكل عام الواجب العام فيما بيننا ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو شهدوا على إقرار المدعي بذلك سمعها، لأن الإقرار يدخل تحت الحكم ويظهر أثره في حق المدعي. ولو أقام، يعني لو في حال الشاهد نفسه أقر على نفسه أنه ليس عدلا، ممكن أن يرفع دعوى عند القاضي ويقول هو الذي أقر أمامنا ونشهد على ذلك بإقراره، قدامنا قال كذا وكذا أنه ليس عدلا وأنه يفعل المعاصي وما شابه ذلك، فبيشهدهن بناء على إقراره. ولو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي استأجر الشهود لأداء الشهادة لا تقبل، لأنها على الجرح خاصة، إذ لا خصم في إثبات الإجارة، حتى لو قال استأجرهم بدراهم ودفعها إليهم من مالي الذي في يده قبلت لأنه خصم، ثم يثبت الجرح بناء عليه. المسألة الآن مركبة من مسألتين، المدعي ادعى أن له مال عند المدعى عليه، المدعى عليه أنكر، المدعي أتى بالشهود، أتى بشاهدين فلان وفلان شهدا عند القاضي للمدعي أن له مالا على فلان المدعى عليه، المدعى عليه الآن لما رأى ذلك قال القاضي هذان الشاهدان كاذبان، وهذا المدعي استأجرهما للشهادة، وبالتالي هما ليسا عدولا، ليسا عدولا. هل يقبل ذلك من المدعى عليه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الآن الدعوة هي عبارة عن مال، والمدعى عليه الآن عم يثبت جرح للشهود ابتداء. طب أنت الآن انهينا الأمر الأولاني تبع المال. إيه نعم. فهو الآن رفع دعوى عند القاضي أن الشاهدين ليسا عدلين لأنهما مستأجران لهذه القضية، وهذا مطعن فيهما. إذن هذا لا يقبل من المدعى عليه. ليه؟ لأنه يثبت الجرح ابتداء. طيب، لكنه الآن لو قال إن المدعي قد استأجرهما وأعطاهما المال الذي لي عنده، أنا إلي عنده مال ودفع له الأجرة من مالي وأنا أطالبه بهذا المال، هنا الآن المدعى عليه أثبت قضية أخرى هي موضوع الإجارة. ضمن هذه الدعوة يثبت فسق الشهود. لو أثبت الإجارة ماذا يثبت ضمنها؟ فسق الشهود. فيكون فسق الشهود وجرحهم في ضمن دعوى الإجارة التي هي دعوى أخرى غير الدعوى الأصلية التي يدعيها المدعي. نعم. وكذلك لو قال صالحتهم على مال دفعته إليهم لئلا يشهدوا بهذا الباطل وطالبهم برد ذلك المال وأقام البينة على ذلك لما قلنا، ولو قال وأقام البينة على ذلك، خلاص على ذلك كل هذا الكلام لما قلنا من إيش؟ من أن التعديل والجرح لا يثبت ابتداء. يعني المدعى عليه قال لما رأى الشهود قال له أيها القاضي هذان الشاهدان أنا اتفقت معه امبارح وعطيته المال ألا يشهدا بهذه الشهادة الباطلة، ذكرتهما بالله عز وجل ونصحتهما ووعدتهما مالا على ألا يشهدا هذه الشهادة، وهما الآن يشهدان، إذن معناها أخلا بالصرح الذي بيني وبينهما وأنا ما عندي مشكلة بالشهادة، لكن يرجعون المال، يعطوني المال الذي أعطيته لهما بالأمس. فإذا أثبت الصلح وطالب بالمال يستحق المال أولا بهذه الدعوة، وبناء على ذلك يثبت شيء آخر وهو أن الشهود ليسا بالعدول. ليه؟ بناء على دعوة الصلح الذي قاله المدعي. إذن هنا ثبت جرح الشهود ضمن دعوة الصلح. هنيك شو قلنا؟ ثبت الطعن بالشهود ضمن دعوى الإجارة، هون ثبت الطعن بالشهود ضمن دعوى الصلح. نعم. ولو قال لم أسلم لم، هون قال لما قلنا من أن إثبات الجرح لا يثبت ابتداء ولكن يثبت ضمن دعوى أخرى. نعم. ولو قال لم أسلم المال إليهم لم تقبل. ليه؟ إذن أنت الآن عم تطالب بالصرح والمال، إذا طالبهما بالمال إذن الدعوة استرجاع مال، لكن لو قال امبارح صالحتهما واتفقنا إذا اليوم ما شهدوا ضدي بعطيهم المال، إذن الآن الدعوة تبعك ايش عم تحكيها هلا؟ الصرح. ليه؟ مال ما سلمتون. ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب أنك تريد إبطال الشهادة بفسقهما لأنهما يشهدان باطلا، وعندها تكون هذه الدعوة بالجرح مبتدأة وهذا لا يقبل. أما الصورة الأولى أثبتنا دعوة الجرح ضمن دعوة الصلح. ولو أقام البينة أن الشاهد عد أو محدود في قذف أو شارب خمر أو سارق أو شريك المدعي أو أجيره ونحو ذلك قبلت. ليه؟ وذلك لأنه يثبت وصفا يخرج فيه الشاهد عن كونه مقبول الشهادة. هذا المدعى عليه أثبت عند القاضي أن الشاهد لا تقبل شهادته بهذه الأشياء. هو عبد المدعي، فكيف يكون عبدا ويشهد لسيده؟ واتفقنا أن العبد لا يشهد لسيده. وكذلك لو كان محدودا بقذف إذن لا تقبل شهادته. وكذلك لو كان يعني شارب خمر أو كان من سارقا أو ما شابه ذلك، كل هذه الصور تمنع قبول الشهادة. أو كان أجير المدعي، الشاهد أجير المدعي، هذا المدعي جاب مين؟ اثنين أجراء عنده وشهدا له، لا تقبل هذه الشهادة أيضا. أو كان شريكا له، لا تقبل شهادة الشريك لشريكه في مجال الشركة، لأن ذلك مما يدخل تحت الحكم، لأنه يتضمن حق الشرع وهو الحدود أو حق العبد. قال الخصاف: وأسباب الجرح كثيرة، منها الركوب في البحر. يا سلام، شوف يا إشكال ركوب البحر. واحد الآن طلع على الحج بالبحر، أو طلع على دولة بعيدة ومعه تجارة بالبحر، أين الإشكال في ذلك؟ لاحظوا إخواننا، لا إشكال ولا معصية في ركوب البحر، لكن الإشكال في أمر أدق من ذلك. أنت ليش رايح بالبحر؟ أنا رايح أخذ معي تجارة، أريد أن أربح المال. إذا معناه أنت الآن تركب البحر وتعلم أن البحر فيه مخاطر، إذا أنت تخاطر بنفسك لأجل المال، لهذه العلة إخواننا. أما هل الآن ما في خطورة الآن بركوب البحر؟ إذا هذه العلة كانت في الزمان السابق لما كان ركوب البحر خطيرا وربما يخاف منه الهلاك. إذا هذا الإنسان الذي يتحمل المخاطر لأجل المال لا يبعد أن يكذب في حديثه. الركوب في البحر والتجارة إلى أرض الكفار. ليه؟ لأنك عندما تذهب إلى أرض الكفار ربما تقتل وربما تفتن عن دينك وما شابه ذلك، تحملت كل هذه المخاطر لأجل المال. وفي قرى فارس وأشباهه، لأنه خاطر بدينه ونفسه، حيث سكن دار الحرب وكثر سوادهم لينال بذلك مالا. سبحان الله. فلا يؤمن من أن يكذب بأخذ المال. وقرى فارس يطعمونهم الربا وهم يعلمون. قال: تجوز وهم يعلمون، يعني يعلم ذلك من أحوال أهل فارس أنهم يطعمون الربا. قال: تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط بالشبهة. سبحان الله إخواننا، شوفوا هذه المسائل، يعني لا تخطر في بالنا قضية هذه الدقة في موضوع الشاهد. يعني الشاهد يا إخوان أكارم حقيقة هو معيار الحق والباطل، من خلاله يثبت الحق ومن خلاله يبطل الباطل. لذلك كان للعلماء تدقيق في تعيين أوصاف الشاهد. وهذا الأمر نفسه أيها الإخوة اتبعه المحدثون في قضية الرواية، في قضية الرواية، يعني الرواة يعدلون ويجرحون، وهناك علم خاص في الحديث يسمى علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. والعلماء في ذلك ليسوا متفقين على مبادئ الجرح والتعديل، لذلك ربما يكون هذا الراوي يعني عدلا عند فلان مجروحا عند فلان ضمن هذه المعايير. وذلك أيها الإخوة لأننا يجب علينا أن ننتبه إلى مسألة مهمة: العدالة أمر باطن وليس أمر ظاهر. يعني العدالة ما هي عبارة عن ثوب، العدالة هي عبارة عن ملكة في ذات الإنسان، في شخصيته، في عقله، في قلبه، في أخلاقه في ملكاته الباطنة، ما لها علاقة بالصورة لا بالشكل. طيب أنا الآن لا أطلع على الباطن، ماذا أفعل؟ العلماء وضعوا لذلك معايير من خلالها اجتهدوا في تعرف باطن هذا الإنسان. يعني الآن ما علاقة خوارم المروءة في العدالة؟ خوارم المروءة هي عبارة عن أشياء من المباحات، لكنها تتنافى مع أهل الكمال وأصحاب الهيئات. لذلك إخوتي الأكارم، العدالة والجرح أمور اجتهادية، لذلك من خلالها نتوصل إلى معرفة حال الراوي أو حال الشاهد. وهنا يطرح إشكال خطير جدا. البعض يقول لك إن الصحابة فيهم من زنى وفيهم من ارتكب المعاصي وكان بينهم عن أشياء. طب يا ترى كيف نثبت العدالة لهم مع ارتكاب بعضهم للكبائر وربما فعلوا أشياء أخرى؟ إذن معناها الآن إذا بدنا نطبق قواعد المصطلح على الصحابة بيطلع فيهم الصحابة ليسوا عدولا، وهذا خلاف ما نقرره أن الصحابة عدول. إذن معنى ذلك كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ يعني الآن لو حطينا الآن معايير علماء المصطلح وطبقناها على الصحابة ربما يطلع بعض الصحابة مو عدول، كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ الحقيقة من فهم الكلام السابق يستطيع أن يعرف الجواب. ليه؟ نحن قلنا العدالة ما هي عبارة عن السلوكيات الخارجية، وإنما عبارة عن ملكة عند الإنسان تجعله يقول الحق ولا يقول الباطل. هذه الملكة ظاهرة أم باطنة؟ هلا باطنة. طيب نحن نعلم الباطن؟ الجواب لا. ماذا فعلنا؟ وضعنا معايير ظاهرة من خلالها حاولنا أن نتحرى الباطن. طيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من عدلهم؟ الصحابة من عدلهم أيها الإخوة؟ عدلهم ربنا عز وجل، وكمان نبينا عليه الصلاة والسلام بناء على الوحي. وربنا ألا يعلم الباطن والسرائر؟ ربنا لما عدل الصحابة هل عدلهم بناء على قواعد علماء المصطلح أم عدلهم بما علم من سرائرهم وقلوبهم وأحوالهم؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم نقول في غير الصحابة وفي غير من عدلهم الله ورسوله احتجنا إلى معايير علم المصطلح، لكن في حق الصحابة لسنا بحاجة إلى هذا المعيار، لأننا أمام الميزان الدقيق وهو إخبار علام الغيوب. لذلك إخوتي الأكارم لما أخبر ربنا وهو علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم كل ذلك هو الذي عدل مين؟ الصحابة. فبعد تعديل الصحابة نحن بحاجة إلى قواعد علماء المصطلح؟ لا، ما لنا بحاجة. لذلك إخواننا هذا جواب دقيق أرجو أن نحفظه في هذا الجانب. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.